بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الهبة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيها فإذا كانت سفيها لم يجز. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيها فإذا كانت سفيها لم يجز. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ثم ذكر رواية عن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير، أفأتصدق؟ قال: تصدقي ولا توعي فيوعى عليك. ثم ذكر رواية عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. ثم ذكر رواية عن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: شعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: وفعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله هبة المرأة لغير زوجها. كانت الأبواب السابقة هبة الرجل لامرأته وهبة المرأة لزوجها، وبينا جواز هذا الأمر، يبقى هبة الرجل لامرأته وهبة المرأة أيضا لزوجها. في هذه الترجمة هبة المرأة لغير زوجها عتقها، والمرأة لها ذمة مالية منفصلة، المرأة لها ذمة مالية منفصلة، لا الحق في أن تتصرف في مالها، لا الحق أن تتصرف في مالها. وإن استأذنت الزوج، استأذنت الزوج كان ذلك من باب المعاشرة بالمعروف، كان ذلك من باب المعاشرة بالمعروف. لكن يا ترى هل لا يجوز المرأة أن تنفق من مالها إلا بإذن زوجها؟ هنا ده من خلال المعاشرة بالمعروف، ولكن لها أن تتصرف في مالها كيفما شاءت، لأن المرأة لها ذمة مالية منفصلة لا يتوقف إنفاق المرأة على إذن الزوج، ولكن إن كان من استئذان كان ذلك من باب المعاشرة بالمعروف. قال: هبة المرأة لغير زوجها وعتقوها، يبقى لو كانت تملك عبدا أو أما وأرادت أن تطلق سراحه وفعلت. ومر علينا كلام عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتريها واعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق، يبقى تشتري بريرة من مالها الخاص وقامت بعتقها. فهبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز، يبقى لا يتوقف هذا على إذن الزوج. وإن كان استئذان قلنا هذا من باب المعاشرة بالمعروف، إذا لم تكن سفيها، فإذا كانت سفيها لم يجوز. قلنا لأن في مسألة إن كان الإنسان سفيه في التصرف بيحجر عليه لسفهه، يحجر عليه في بالنسبة للتصرفات المالية، مش في كل التصرفات، ولكن يبقى ده هذا إنسان سفيه بيقوم بإسراف المال بإسراف وبذخ. يبقى في الحالة دي لو الورثة قاموا برفع هذا الأمر إلى القاضي أو الحاكم وحكم بسفة هذا الإنسان فحجر عليه، يبقى حجر عليه بالنسبة للتصرفات المالية، لم يكن الحجر عليه بالنسبة لباقي التصرفات. قال الله تعالى ولا تؤتوا سفهاء أموالكم. ثم ذكر رواية عن أسماء رضي الله عنها قالت قلت رسول الله ماني مال إلا ما أدخل عليه الزبير أفتصدق؟ يبقى لما رجل بيعطي لمراتي مالا قلنا على سبيل المعاشرة بالمعروف، يبقى كمصروف شخصي كنفع شخصية لها، فقام بادخار ذلك، يبقى هي تملك ذلك الأمر. يبقى لو كان الرجل يهب المرأة جانب من ذلك المال، يعني كما بيحدث، يعني أعطاها مالا في الشارع وغير ذلك، هي قامت بادخار ذلك المال، يبقى المال ده ترى حق للزوج؟ لا، هذا حق للمرأة، لأن الرجل منح المرأة ذلك المال وادخر ذلك المال، فهذا مال مملوك للمرأة لها حق التصرف فيه. غير لما بيكون الرجل يعطي المرأة حتى تنفق على البيت، فإن كان هناك نفقة زائدة هذا من حق الزوج، إلا أن يأذن للمرأة في النفقة الزائدة أن يكون تدخل في حوزتها. يبقى لما يكون امرأة هي لا تقوم على نفقات البيت من خلال نفقة مجملة يعطيها الزوج لامرأته في خلال الشهر، يا ترى ما ادخرت من ذلك، هذا حق للزوج، إلا إن كان الزوج قد أذن المرأة أنه ما فاض على النفقة في الشهر يبقى كان حقا لها، يبقى يدخل في ملكها، لكن لا يدخل ملكها ابتداء لأن دي هذه نفقة حق للزوج. غير لما يعطيها مال بصفة شخصية فملكت ذلك المال، ادخر ذلك المال، يبقى هذا المال ملك لهذه المرأة. قال أسماء رضي الله عنها قلت يا رسول الله مالي مال إلا ما أدخل عليه الزبير أفتصدق؟ قال تصدقي ولا توعي فيوعى عليك. يبقى ما يبقاش تبخل به النفقة، أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. يبقى دايما الحث على الصدقة، الحث على الصدقة. ومر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ النساء وقال تصدقن فإني وجدت أكثر أهل النار منكن، يبقى لما أرشد النساء أرشد النساء يتصدقن، قال تصدقن فإني وجدت أكثر أهل النار منكن. يبقى الصدقة دايما بتبقى حاجز أن يوقع الإنسان النار. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن يتصدق الإنسان حتى لو كان بعد تمرة أو بشق تمرة، يبقى ده حاجز بينه وبين النيران. قال تصدقي ولا توعي فيوعى عليك، يبقى ما يتمش اللي هو البخل أو الظن بذلك المال، فيجاز الإنسان على هذا الأمر. ولذلك أيضا في الرواية الثانية قال أسماء رضي الله عنها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك. يبقى الإنسان لما يجي ينفق نفقة بيبقاش متردد، وأيضا لابد من تجميع النية لكي تكون نفقة خالصة لله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان لا يتردد، يبقى النفقة ده باب من أبواب الخير والطاعات والقربات، وهذا الباب يسد الإنسان عن نفسه باب النيران كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار منكن. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم وحث على النفقة بصفة عامة، وبالتالي يعني أنفق يا بلال وتخشى من ذي العرش إقلالا، يبقى على ذلك. وربنا سبحانه وتعالى وعد بإخلاف نفقة العبد إذا أنفق هذه النفقة لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رواية عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اعتقت جارية كانت مملوكة، أما مملوكة لميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قال شعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ يعني قال أو فعلتي؟ قالت نعم. يبقى اعتقت هذه الوليدة دون الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دون الرجوع إلى زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لم يعاتب ميمونة رضي الله عنها، ولكن بين لها وأرشد لها أن هذه العتق هذه الوليدة كان أولى لو أعطيتها أو أعطيتها لأخوالك كان أعظم لأجرك، أما أنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، يبقى مع ان ده عتق اساسا، ولكن اخوال ميمونة كانوا في حاجة الى عبد او اما لكي يقوم الخدمة لهم، فقال لو اعطيت هذه الوليدة لاخوالك لكان اعظم لاجرك، مع ان الشارع يتشوف دوما الى العتق، يتشوف دوما الى العتق، ولكن بين ان الهبة لذي الرحم افضل من العتق طالما كانوا في حاجة الى ذلك الامر، طالما كانوا في حاجة الى ذلك الامر. واحنا بينا قبل ذلك في مسألة العبد المدبر، يبقى هذا الرجل دبر ذلك العبد ولكن كان في حاجة، فباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العبد المدبر واعطى ذلك المال لمولاه، قلنا لانه كان في حاجة الى المال، مع ان الشارع تشوف الى مسألة العتق، لكن هناك يبقى في مقاييس موازين اين تكون المصلحة. يبقى عند الشارع بين فضيلة العتق، لكن هناك تصرف قد يكون يعني يوازي أو يسبق ذلك العتق، كهذه الحالة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها بدلا من العتق أعطت هذه الجارية لأخوالها لكان أعظم لأجرها، أنهم كانوا في حاجة إلى الخدمة. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فإيتهن خرج سموها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. يبقى كان القسم بين الزوجات، يبقى العدل هو يقتضي العدل في المبيت وكذلك في النفقة، لكن حال السفر يبقى حالة استثنائية، حالة استثنائية، يبقى لم تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من كان عليها النوبة، ولكن كان يقرع بين نسائي، كان يقرع، يبقى لما يتساوينا في هذه المسألة يا ترى مطلوب هو خروج امرأة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته، أيون أيتهن يخرج تخرج، يبقى ليس لت علي النوبة، ولكن كان يقرع بين نسائي، يبقى بالقرعة لما بيتساوى بقى المسائل، يبقى كانت القرعة، كانت القرعة، كان يقرع بين نسائي، فأيتهن خرج سموها خرج بها معه، وإن عاد بيعيد بعد ذلك يستأنف هذه القسمة في المبيت، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. قال أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها وليلتها لعائشة، يبقى دي هبة، وهبت سودة رضي الله عنها يومها إلى عائشة. ومر علينا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل اشتد عليه المرض في آخر حياته استأذن النساء أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، يبقى وهبت كل منهن يعني هذا الحق الذي لها للنبي صلى الله عليه وسلم وجعلته يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها. هنا أيضا في مسألة سودة رضي الله عنها يبقى وهبت يومها وليلتها لعائشة، يبقى اليوم اللي هو بتاع المبيت الذي يبيت فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند سودة جعلت ذلك اليوم لعائشة، يبقى وهبت ذلك اليوم لعائشة تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلمها مكانة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها، يبقى هبة مرة غير زوجها عتقها، كل ده جائز حتى لو لم تستأذن الزوج، إلا في حالة أن تكون سفيها، النبي يحجر على الإنسان لسفهه كما بينا. ثم ذكر الباب التالي باب بمن يبدأ بالهدية، قال بمن يبدأ بالهدية. ذكر رواية عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتقت وليدها لها، فقال لو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك، كان أعظم لأجرك. يبقى بمن تبدأ الهدية؟ يبقى بذوي الأرحام، يبقى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة على ذوي الأرحام هي صدقة وصلة، يبقى كانوا في حالة من العوز والفقر والحاجة، يبقى لو أعطيناهم من مال الزكاة أو من الصدقات فكانت صدقة وصلة. الأمر ده ينطبق أيضا على الهدايا، بمن يبدأ بالهدية؟ يبقى لو كان يبقى عند التعارض في هذه الحالة يبقى ترى في يبقى ترتيب للأمور، يبقى ذوي الأرحام أولى، هذا أفضل كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، قال وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك، يبقى صدقة وصلة، يبقى بدلا من عتق الوليدة لو أعطت هذه الوليدة أو وهبت هذه الوليدة لأخوانها لكان أعظم لأجرها. وطبعا يعني ذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يهتمون بذلك الأمر، يهتمون بهذا الأمر، يعني أي الأعمال أعظم أجرا، دايما كده ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يبحثون عن أمر من أمور الطاعة فقط يقفون عند ذلك الحد، ولكن أيضا كانوا يبحثون عن أفضل صورة للأداء، ويبحثون عن أفضل الصور التي فيها تعظيم للأجور والثواب. قال وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك، لأن لأنها صدقة وصلة، يبقى بالإضافة أنها صدقة كذلك أيضا هي صلة بتوطد بها يعني صلاة الأرحام، توطد بها صلاة الأرحام. ولذلك أيضا ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. يبقى في ترتيب أيضا الجواره، يبقى بتسأل عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ لو كان هدية يبقى ما كانش هدية ممكن تقسم على الجميع، يبقى هتختص بعض الجيران دون بعض لقلة هذه الهدية مثلا، فماذا تصنع؟ يبقى حتى هذا الأمر بالترتيب، قال إلى أقربهما منك بابا، يبقى الجار حتى بيرتب، يبقى ترتيب الجيران، يبقى لو كانت هي هدية هتمنح لأحد الجيران بأيهما تبدأ؟ فعلى ذلك الجار الأقرب إلى بابك، الجار الأقرب إلى بابك. يبقى حتى الشارع يبقى أيضا يتم بهذا الأمر، وترتيب أيضا المنازل، وترتيب أيضا هذه الأفعال، معناها هدية ويثاب الإنسان على الهدية، وأنها بتسلي بها سخيمة القلب كما بينا وتهدو تحبه، لكن حتى في الهدية يبقى في أيضا ترتيب بأي الجارين أبدأ، يبقى بالجار الأقرب بابا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كلام ده لما يتساوى جميعا في مسألة الاستحقاق، يبقى ده جار في حالة من مثلا أو هذا إنسان قريب في حاجة وفي عوز، وقريب آخر أيضا في حاجة وفي عوز، يتساوى في ذلك الأمر، يبقى التفاضل في هذه الحالة يبقى الأقرب منك. كذلك ممكن يكون الجار البعيد في حاجة مسة إلى ذلك الأمر، في حاجة مسة أولى من الجار الأقرب، يبقى ده عارض علة، يبقى لماذا نعطي للجار البعيد دون الجار القريب الأقرب؟ قلنا لهذا العارض لهذه العلة. لكن لما يتساوى الجيران يبقى أقربهم بابا كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده في حال التساوي، زي بالضبط كده لما أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته، لما بيخرج إلى سفر كان يقرع بين زوجاته، لماذا؟ يتساوون في ذلك الأمر، لما يكون فيه تساوي في هذا الأمر يبقى نستعمل القرعة، ومن خرج قرعتها خرجت مع أو سموها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم للتساوي الحقوق، ويبقى ده في أصل الاستحقاق. كذلك يبقى في الجيران، وأيضا في مسألة الهدايا، إلى من أودي؟ يبقى الأقرب إلى أقربهما بابا، يبقى الكلام ده هو لما يتساوى الجيران. ولكن لو كان هناك عارض أو علة يبقى ممكن يكون من أجل هذه العلة أو ذلك العارض. ثم ذكر يبقى بيقدم القريب عن على الغريب، دي مسألة، والأمر الثاني برضك في مسألة الجيران أقربهما بابا، ده في حال طبعا هنا التساوي في الاستحقاق أو في المكان. ثم ذكر باب من لم يقبل الهدية لعلة، يبقى في عارض في علة، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، لكن ممكن ترد الهدية، ممكن ترد الهدية، كان هناك علة أو كان هناك عارض. لذلك بواب الإمام البخاري رحمه الله قال باب من لم يقبل الهدية لعلة. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، واليوم رشوة، يبقى واليوم رشوة، يبقى تغير الأمر، يبقى هي في الظاهر كده هي هدية ولكنها في حقيقتها رشوة، بل هدية دي أيضا عمل لابد أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، لا نبتغي من وراء هذه الهدية شيئا، لا نبتغي من وراء هذه الهدية شيئا إلا إن كان فقيرا فهدى لذلك الغني، يبتغي أن الغني يكافئه ويثيبه على ذلك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان يقبل هدية ويثيب على ذلك، ويثيب على ذلك الأمر. يبقى ممكن فقير بدلا من السؤال يبقى أعطى ذلك الغني هدية، قلنا حتى يكون المقابل يبقى يستنى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئ على ذلك أو يثيب على ذلك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية. يبقى ده كان مضمون الصحيح، يبقى في الظاهر هدية لكن المضمون، يبقى لابد دايما من مراعاة المضمون والنظر إلى المضمون. يبقى نقول هذه هدية، قال لك هذه هدية منه إليك، يا ترى نقبل ذلك أم لا؟ نعلم أنه لم يقصد الهدية في مضمونها الصحيح ولكن وقصد أمرا آخر، فيبقى الإنسان ينتبه. لذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: واليوم رشوة. يبقى اليوم اللي بيهدي ده أسأل، يبقى دي رشوة، أراد شيئا ما. ثم ذكر أيضا الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع الصعب بن جثام الليثي رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحشين وهو بالأبواء أبو ودان وهو محرم، فرده قال صعب، فلما عرف في وجهي رده هديتي قال: ليس بنا رد عليك ولكن حرم. ذكر رواية عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. قال: فهل جلس في بيت أبي أو بيت أمي فينظر يهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيدي لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، كان بعيرا له رغاء أو بقر له خوار أو شاة تيعر. ثم رفع بيدي حتى رأينا عفرة إبطيه، اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت ثلاثا. قال: باب من لم يقبل هدية لعلة. يبقى عمر بن عزيز رحمه الله ذكر، يبقى قال للنداء أعطى لغرض ما، يبقى لغرض يعني ليس بغرض صحيح، يبقى أعطاه من أجل رشوة، يبقى عند ذلك لا يقوم بقبول ذلك الأمر. يبقى لا يقبل هدية لعلة، إن كان من إنسان ظالم، إن كان من إنسان صاحب مال حرام، يبقى على ذلك لا يتم قبول هذه الهدية، مع أن هي هدية وقال أنها هدية ولكن المضمون لهدية من مال حرام أو هدية من ظالم أو من باغي أو رجل يرتكب المنكرات، يبقى كيف ننكر على ذلك الرجل؟ يبقى نرد هذه الهدية إنكارا على ما يفعل من المنكرات، أو لعل كما قال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله ما قصد بذلك مضمون الصحيح للهدية ولكن قصد أن تكون رشوة. ولذلك ذكر رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثام الليثي رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحشين، حمار وحشين وهو بالأبواء أبو ودان وهو محرم، فرده لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أن أبا قتادة رضي الله عنه لما خبأ ذلك العضد للنبي صلى الله عليه وسلم لما اصطاد ذلك الحمار الوحشي وقدم ذلك الصحابة فأكلهم على إحرامهم، وبالتالي رفع أيديهم حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وخبأ أبو قتادة رضي الله عنه ذلك العضد، ولما طرحت المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم قال: معكم منه شيء؟ قال: نعم، وقدم له العضد فأكله حتى فرغ منه. يبقى ده كان صيده وكان ده حمار وحشي اصطاده أبو قتادة رضي الله عنه، ولكن واصطاد ليس من أجل هؤلاء ولكن اصطاد كصيد. والصعب بن جثامة رضي الله عنه اصطاد ذلك الحمار وحشي من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى من أجل النبي، لو اصطاد من أجل اللي هو المحرم يبقى لا يطعم منه، لا يطعم منه، لكن اصطاد هو كصائد ثم قدم ذلك للمحرم يبقى لا حرج لأنه لم يصطاد ذلك الصيد من أجله، يبقى المحرم يعني لا يعين هذا الصائد على الصيد سواء كان بإشارة أو بأي صورة من صور الإعانة، وكذلك أن الحلال لم يصطاد ذلك من أجل المحرم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم لهدية الصعب بن جثامة رضي الله عنه لما اصطاد ذلك الحمار وحشي ما اصطاده إلا من أجل النبي صلى الله عليه وسلم وكان محرما، فلذلك قال فرده قال صعب، فلما عرف في وجهه رده هديتي حدث تغير كده في وجه صعب بن جثامة رضي الله عنه. يا ترى لماذا رد ذلك الأمر؟ قال: ليس بنا رد عليك ولكنها حرم. مش رد عليك شخص هو أو العلة فيه، ولكن العلة أن هم كانوا على حال إحرام، وكان على الإحرام، وأن الصعب بن جثامة رضي الله عنه صاد ذلك من أجله ومن أجلهم، يبقى على ذلك رد ذلك الحمار الوحشي. أيضا في رواية عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأزد يقال ابن اللتبية على الصدقة، يبقى على اللي هي الزكاة، يبقى من العاملين عليها يجمع الزكاة، فلما قدم قال: هذا لكم، هذا أهدي لي، يبقى ده هو كان بيجمع الزكاة، وبالتالي لما جاء يبقى فصل بين المالين، ده المال اللي هو مال الزكاة، طب المال الآخر دي كلها كانت هدايا أهديت إلى ابن اللتبية رحمه الله رضي الله عنه. قال: فهلا جلس في بيت أبي أو بيت أمي فينظر يهدى له أم لا؟ يبقى لما تمت الهدية ليه؟ تمت نتيجة مكانه الوظيفة، يبقى نتيجة وظيفته هو، يبقى لو لم يكن على هذه الوظيفة لا يهدى إليه، لا يهدى إليه. فلذلك قال: الذي نفسي بيدي لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقابته. يبقى الهدايا اللي هو أخذها دي أخذها نتيجة مكانه مركزه وظيفته، لو لم يكن هو من العاملين على الزكاة أو اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لجباية الزكاة فعلى ذلك لا تهدى لي هذه الهدايا، لا تهدى لي. يبقى إنسان في موظف كده في مكان، موظف في مكان، فعلى ذلك ممكن العملاء يأتون بهدايا لهذا الإنسان، يا ترى بيأتون هذه للعلاقات الشخصية ولا من أجل مكان هذا الإنسان ووظيفة هذا الإنسان؟ من أجل وظيفة هذا الإنسان، يبقى هذا إيه؟ حرام، يعني هذا من الغلول كما بيّن هنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أخذ ذلك المال بغير حق، نقول ده هو أهداه عن طيب نفس، نقول لا، ما أهداه ذلك لشخصه، ما كانش فيه علاقات أساسا موجودة قبل ذلك، علاقات شخصية قائمة على ذلك الأمر، ولكن ده من أجل وظيفة هذا الإنسان. يبقى لما ابن لتبية رضي الله عنه أخذ ذلك المال هذا أهدى له، يعني قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال: فهلا جلس في بيت أبي أو بيت أمي فينظر يهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيدي لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، كان بعيرا لو رغى. قلنا الآن ده غلول، يعني هذا بيبقى غلول. قال: أو بقر له خوار أو شاة طيعر، ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه، يعني رفع كده رفعا شديدا وقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت ثلاثا، يعني يؤكد على هذا الأمر، يؤكد، يعني يقول أن ابن لتبية رضي الله عنه ما كان يعلم يعني هذا الحكم، يعني هو دي أهلية، يعني هو لم يقصر في أداء الواجب وجاب الزكاة، يعني جاب الزكاة لم يجامل فيها، لم يجامل، ولكن أخذ ذلك المال كنتيجة لوظيفته، أو لم يهدى له ذلك المال أو تلك الهدايا إلا لوظيفته. يبقى نقول مع إني عن طيب نفسي من الناس، يبقى من تصدق يبقى تصدق بما يعني بالمال المفروض عليه، وهذه هدية خارج الأمر تماما، يعني لم يعطي هذه الهدية من أجل أن يقسم من المال الواجب عليه المفروض عليه، لا، ده أعطى المال المفروض عليه، ولكنها هذه هدية، هذه هدية، يبقى نقول لم يقصر في أداء الواجب أو في أداء العمل، يبقى جاب الزكاة بكمالها وبما افترض على أصحاب الأموال، ولكن نقول على ذلك يبقى ده استعمال لوظيفته، ما أودي له إلا من أجل هذه الوظيفة التي اختير لها، فعلى ذلك يبقى هذه غلول، غلول كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان ممكن احنا نصف ذلك الامر، يعني مش العبره بما نرى ولكن برؤيه الشارع، دائما العبره برؤيه الشارع كيف راها، فلذلك هذا غلول. قلنا مع ان طبعا يعني ابن تيميه رضي الله عنه لا يرى ذلك، وقد ترى يعني جانب من الناس ذلك الامر، ولكن الشارع بين ان هذا غلول، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واقسم: والذي نفسي بيده لا ياخذ احد منه شيء الا جاء يوم القيامه يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة أبطيه، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت ثلاثا، عشان يؤكد ويشدد على ذلك الأمر. قد يشكل الإنسان فأكد وعلى ذلك الأمر. ثم ذكر الباب التالي، باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه. قال باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه. قال عبيدة: إن مات وكانت فصلت الهدية والمهدى له حي فهي لورثته، وإن لم تكن فصلت فهي لورث الذي أهدى. وقال الحسن رحمه الله: أيهما مات قبل فهي لورث المهدى له إذا قبضها الرسول. ثم ذكر رواية عن محمد بن منكدر رحمه الله قال: سمعت جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: جاء مال البحرين أعطيتك هكذا ثلاثا، ثلاث حثيات، فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أبو بكر مناديا فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عيدة أو دين فليأتنا. فأتيت فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني، فحث لي ثلاثا، إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه. يبقى قال إذا مات وقد فصلت الهدية، يبقى بيهدي الهدية، يبقى أخرج الهدية والمهدى له حي فهي لورثته، يبقى لو أخرج الهدية يبقى خلاص فصل الهدية دي عن مالي، والمهدى له كان حيا في هذه اللحظة فمات، ده مات الحي دي ومات المهدى له، مات فالورث المهدى له إن كانت فصل الهدية، يبقى إن كانت فصلت من مالي. قال إن مات يبقى مات المهدي والمهدى له، وكانت فصلة الهدية يبقى خرجت من مالي كده، يبقى خرجت خلاص دي هدية فلان، هدية لفلان، فلان ده كان مازال حيا، مات يعني المهدي المهدي والمهدى له، مات مات، فيبقى هي لورثة المهدى له لأنها فصلت الهدية، وإن لم تكن فصلت فهي الورث الذي أهدى، فإن لم تكن فصلت فهي الورث الذي أهدى، يعني لا تصل إلى ورثة المهدى له. يبقى الشروط إن هو قبل أن يموت يبقى أن فصلت الهدية وكان المهدى له ما زال حيا، مات قبل أن تصل إلى الهدية يبقى على ذلك تعطى لورثته، إن لم تفصل الهدية فهي الورث الذي أهدى. قال الحسن رحمه الله: يوم مات قبل فهي الورث المهدى له، يوم مات قبل فهي الورث المهدى له إذا قبضها الرسول. يبقى ده كلام صحيح، يبقى ده نقول على ذلك إذا مات يوم مات قبل فالورث المهدى لو في كلا الأحوال إذا قبضها الرسول، يبقى كان الرسول قبض هذا الأمر نيابة عن المهدى له، ولم تصل بعد المهدى له مات، يبقى أيضا تصل إلى ورثة المهدى له طالما تم قبض الهدية. يبقى الهدية أساسا كعقد بتتم بالقبض، بتتم أساسا بالقبض، تم قبض الهدية سواء قبضها المهدى له أو نائبا عنه، يبقى في هذه الحالة نقول تصل إلى ورثة المهدى له. ذكر رواية أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: قال يا النبي صلى الله عليه وسلم: جاء مال البحرين أعطيتك هكذا ثلاث حثيات، يبقى أعطيتك هكذا هكذا وهكذا وهكذا ثلاث حثيات، فلم يقدم ذلك المال حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أبو بكر رضي الله عنه مناديا فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عيدة أو دين فليأتنا. أو كان في دين له عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم وعداه بوعد وبالتالي يأتنا حتى نوفي ذلك الأمر. قال جابر رضي الله عنه: فأتيت فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني، وعداه بذلك الأمر، لكن لم يأتي بعد مال البحرين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ما أتى إلا بعد وفاته، ولكن مع ذلك أبو بكر رضي الله عنه وفى بما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فحث لي ثلاثا، حث له ثلاثا كما وعده النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: باب إذا وهب هبة أو وعد وعدا ثم مات قبل أن تصل إليه، قبل أن تصل الهدية إلى المهدى له أو من وعده ذلك، من وعده النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك توفى له بعد وفاة، توفى له بعد وفاته كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع جابر بن عبد الله، وفاء بما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. وكما بين أيضا في هذه الآثار: إن مات وكانت فصلت الهدية والمهدى له حي فهي لورثته، يبقى فصلت وكان المهدى له ما زال حيا يبقى هي الورثة، أو قبضها الرسول نيابة عن المهدى له فعند ذلك هي أيضا الورثة المهدى له. قال باب كيف يقبض العبد والمتاع. كان بقى الهدية متمثلة في صورة عبد أو متاع بصفة عامة، يبقى باب كيف يقبض العبد والمتاع. وقال ابن عمر رضي الله عنه كنت على بكر صعب فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو لك يا عبد الله. ثم ذكر رواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة منها شيئا، فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانطلقت معه، قال ادخل فادعوه لي. قال فدعوت له فخرج إلي عليه قباء منها، فقال خبأنا هذا لك. قال فنظر إلي فقال رضي مخرمة. فترجم الإمام البخاري رحمه الله قال كيف يقبض العبد والمتاع، كيف يقبض العبد والمتاع. ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. كتب ذلك القدر. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.